الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والشرط السادس للوجوب تخلية الطريق، أي أمنه، يعني الطريق يكون آمن، آمن على الإنسان، على نفسه وعلى ماله كمان. ولو ظنا في كل مكان، ولو حسب الظن، مو شرط يعرف أن الطريق خالي 100%، حتى لو غلب على الظن أن سلامة الطريق، هذا يوجب الحج عليه في كل مكان. في كل مكان ينزل فيه، يحتاج فيه للنزول. بحسب ما يليق به. فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه. فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه من التلف مثلا، أهلاك، أو عضو من أعضائه مثلا، أو نفس محترمة معه، أو خاف على نفس محترمة معه أو عضوها محترمة، يعني إنسان مصلي مسلم يعني مثلا، أو حتى الحيوان إذا كان محترم. نعم، مثل كلب صيد أو كلب حراسي محترم، يخرج، قال يخرج الخنزير والكلب العقور. نعم، هذول مو محترمين. نعم، يعني لو كان معه جلكم الله حمار يعني، وخاف أن الحمار هذا يصير له شيء. أي نعم، هذا يكون سبب لعدم الوجوب، وجوب الحج. نعم، أو نفس محترمة معه أو عضوها، أو عضو حتى النفس المحترمة، أو ماله ولو يسيرا، أو وأن يأمن على ماله ولو قليلا. يعني لو أنه يعرف أنه في مكان ما يؤخذ منه مبلغ من المال، يؤخذ منه يعني ليس بمقابل مثلا أكل أو شرب أو منفعة، إنما هكذا بدون مقابل، سبعا أو عدوا، فهذا يسقط الحج يعني مهما كان المال، مهما كان قليلا. ليش؟ قالوا لأنه ظلم، والإنسان لا يتحمل الظلم، يأبى حتى لو كان المال قليل. يعني حتى لو أخذوا منك دينار بدون حق على الطريق، هذا يسقط عنك وجوب الحج. هو شيخنا العبارة من البداية، فلو خاف يعني عددنا إيه؟ بعدين سبع أنطار. لا، أو سبع خاف على، لا هو قال فلو خاف في طريقه إيه؟ على نفسه، نفسي أو عضوه أو نفس محترمة إيه؟ معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا سبعا، يعني خاف سبعا إيه؟ أو عدوا يعني إيه؟ هذا يجي على إيه؟ خاف على نفسه سبعا، سبعا أو عدوا أو عدوا إيه؟ أو رصديا مفعول به إيه؟ أو رصديا يعني شلحه يعني لص يعني نعم. ولا طريق له سواه، ولا طريق له آمن سوى هذا الطريق، لم يجب عليه الحج. نعم، لم يجب عليه النسك، لم يجب النسك عليه لحصول الضرر. ليش؟ يعني قال لماذا؟ لحصول الضرر على النفس أو على العضو أو على المال أو على نفس محترمة معه أو على عضوها. نعم، والمراد بالأمن الأمن العام. إيوه، حتى لو كان الخوف في حقه وحده إيه؟ قضي من تركته كما نقله البلقيني عن النص. ويجب قال الأمن العام. نعم، والمراد بالأمن الأمن العام، أمن يعني يكون الناس يأمنون، يعني كل الناس يأمنون يعني. حتى لو كان قال إيش؟ حتى لو كان الخوف في حقه وحده، لا وحده، أما غيره في أمن عليه، بس هو فقط قضي من تركته يعني قضي الحج من تركة هذا الإنسان الذي يخاف على نفسه. هنا عندك ما عندكم البجيرة، ما موجود البجيرة مشان واحد يقول. نعم، يعني هو شيخنا كأنه عم يقول هون والمراد بالأمن الأمن العام، يعني إنه بده يكون كل الناس إنه غير أمين. أما إذا كان بس في حقه هو يعني الأمن، هو مثلا في ناس رصدته أو كذا هو مخصوص، هون عم يقول لك إنه لا، هذا ما بيسقط عنه، لابد أن يأخذ. هذا هو صحيح، هذا قال هو هذا، بس لا أريد أن أعرف إنه قضية من تركته. أيوة، يعني قضية من إنه إذا كان هو فقط لا يأمن على نفسه، أما هو في الأصل الطريق مؤمن، لكن هو بالذات لسبب من الأسباب يتعلق الحج، يعني يجب عليه الحج ويقضى، يعني إذا مات طالما إذا هو حي ينتظر ما، فإذا مات قضي عنه الحج من تركته كما نقله البلقيني عن النص. نعم. بعدين قال يعني ما نسقط عن الحج بالكلية، لا على ما يبدو إذا كان غير مستطيع على نفسه، يعني مثل واحد مقلوب يعني الآن مثل السعودية، لو راح للسعودية مثلا عليه إلقاء قبض مثلا، ولكن الطرق مؤمنة إلا هو هذا في حق سبب قبل. من الأسباب في حقه ما هو آمن في حقه. نقول الآن الحج مواجب عليه باعتبار أنك لا تأمن على نفسك أو لكن إذا مت ولم تحج يتعلق بمالك، يعني يجب على ورثتك أن يحجوا عنك. أيوة يحجوا نعم. وصيدنا كاتي قضي من تركته أي إن لم يحج ومات. هو هيك مثل ما سبق. طيب. أما إذا رفع عنه هذا أو استطاع أن يدبر حاله يحج خلاص مش الحال. ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه. إذا كان البحر طريقا للحج وغلبت السلامة مثل الآن، يعني الآن السفن محكمة ومحركات لها ويجب ركوب البحر، لكن قديما كانت السفن يعني ليست يعني آمنة يعني ضعيفة أو ممكن يعني يحصل فيها خلل يعني في عرض البحر غير آمنة، لا إذا ما قالوا إذا غلبت السلامة يجب، إذا ما غلبت السلامة لا يجب الحج. يجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتعين طريقا كسلوك وتعين طريق طريقا لكن لو كان هناك طريق بري وقال والله أنا البري هذا بعيد شوي وأسلك البحر ولكن البحر غير آمن، نقول له لا أسلك البر حتى لو كان بعيد كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة. كذلك البر ترى سلوك البر إذا غلبت السلام، إذا ما غلب السلام في طريق البر أيضا ما يجب عليه، مثل ما تقدم معنا قلنا شرط أن يكون الشخص آمن على نفسه وماله. فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم أو استوى يجب الأمران. بل يحرم لما فيه من الخطر. لم يجب إذا غلب الهلاك أو استوى الأمران 50% نجاة 50% هلاك أيضا لا يجب الحج في هذه الحالة في البحر، بل يحرم عليه لأنه يعرض نفسه للهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. والسابع من شرائط وجوب الحج إمكان السير إلى مكة، إمكان المسير يعني أن يكون هناك سعة أو وقت يستطيع أن يدرك الحاج عرفة، لكن لو فرضنا أنه استطاع وصار عنده أموال ولكن لم يبقى من الحج من الوقت من عرفة ما عنده وقت، يعني بقي مثل ساعات ما عنده جواز سفر، يحتاج إلى أن يعمل جواز سفر، يحتاج أن يجهز أو يقطع بالطيارة فتفوته عرفة مثلا. في هذه الحالة الآن السنة هذه لا تجب عليه. نعم. بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك. وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي. قال هذا هو المعتمد، انه امكان السير هذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن مين؟ والمعتمد كما نقله الرافعي عن الائمه. عن الائمه عامه الشافعي. طيب. وان اعترضه ابن الصلاح. نعم ابن الصلاح شيخ النووي اعترض على الرافعي، ايش قال؟ نعم. وان اعترضه ابن الصلاح بانه يشترط لاستقراره لا لوجوبه. ابن الصلاح قال إمكان المسير يعني بقاء الوقت بحيث يدرك عرفة هذا شرط استقراره في الذمة حتى يكون الحج واجبا في ذمته، يعني يصبح مخاطبا به لكن في السنة القادمة إمكان المسير. أما هو ابن الصلاح يقول يعني هذا الشرط لاستقرار الحج في ذمة الحاج، يعني حتى يكون أن يجب عليه في السنة القادمة نعم، ولو افتقر بعد ذلك يكون مطالب السنة القادمة أو التي بعدها يكون مطالب يستقر في ذمته. نعم. فقد صوب النووي ما قاله الرافعي، لكن النووي ما مع أنه شيخه ابن الصلاح ما التفت إلى قول ابن الصلاح أنه شرط لاستقراره، بل قال هذا الشرط لوجوبه كما ذهب إليه، يعني لا يجب الحج إذا كان المدة قصيرة لا أصلا لا يخاطب بالحج لا السنة هذه، وأما السنة القادمة فإن بقي على حالة الغنى والاستطاعة يخاطب بعد ذلك وإلا لم يخاطب. نعم. وقال السبكي نعم إن نص الشافعية نص الشافعي عفوا إن نص الشافعي أيضا يشهد له. قال إنه هذا يؤيد كلام الرافعي وكلام النووي، إنه السبكي يقول إنه نص عبارة الشافعي تؤيد ما ذهب إليه الرافعي والنووي من أن إمكان المسير شرط لوجوب الحج لا لاستقراره في الذمة، ولا بد من وجود رفقة أيضا ولا معهم. يعني لا يكلف الإنسان، لنفرض أنه ما حد طلع من البلد، قديما كانوا قوافل يذهبون، يعني الآن ما يحتاج، الآن الطائرة تجمع الناس من كل بلدة ومن كل قرية يخرجون. لكن هذا قديما كانوا يذهبون قوافل من كل بلد قافلة، لو فرضنا أنه بلدة البلدة هذه ما حد خرج منها بالمرة هذه السنة، لا يكلف الإنسان أن يخرج وحده، أن يخرج وحده إلى الحج، لأنه يلقى من الوحشة ما يلقى هنا. يخرج. أما الآن هذا الشرط منتفي، لأنه الطائرة تجمع من كل المحافظات وكل، ما يحتاج يعني. يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتادة. هو أن يكون سيرهم هذه هؤلاء الرفقة والقافلة سيرا معتادا. يعني إذا كان عادتهم هؤلاء الرفقة والقافلة أن يقطعوا مثلا ما يقطع مثلا بيومين، يقطعوا بيوم واحد، لا يكلف يعني. فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج، إن خرجوا قبل هذا الإنسان الواجب عليه الحج وبقي وحده، أو أخروا الخروج، نعم، أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم، يعني لابد أن يسيروا يعني سيرا حثيثا سريعا حتى يدركوا الحج. إيه نعم. أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج. لم يلزمه في الحالتين، يعني لابد أن يكون سير القافلة، إحنا قلنا يشترط وجود قافلة أو رفقة معه، أن يكون سيرهم معتاد، لا أنهم يتأخرون كثيرا بحيث يمكن يفوتهم عرفة، ولا يستعجلون جدا مثلا، ولا يعني حتى لو كان بالتأخير يدركون، ولكن يبطئون السير يعني كثيرا، لا يجب عليه الحج. هذا إن احتاج إلى الرفقة لدفع الخوف. هذا إذا احتاج إلى الرفقة لدفع الخوف، نعم. يظهر أنه في مسألة ثالثة تخالف هذه، نعم. فإن أمن الطريق، فإن أمن الطريق أو أمن الطريق، أيوة، آمن على نفسي مثل مثل الآن يعني. إيه طيب أكمل. فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد، بعد صار أمن، أمن. فإن أمن فإن أمن الطريق بحيث لو خرج الواحد منفردا بدون رفقة يأمن الطريق، نعم، بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه يعني إذا كان الطريق معبد ومؤمن وعنده سيارته وفي محطات للبنزين وللوقود وللأكل، وها مثل الآن ما يلزم، لا يشترط أن يكون معه إيش صاحب أو رفقة يعني، ما يشترط، لازمة ولا حاجة للرفقة في هذه الحالة، ولا نظر إلى الوحشة بخلاف. قد يقول واحد يعني، بس لكنه يستوحش يعني، يحتاج إلى شخص يتكلم معه ويسليه مثلا، هذا صحيح يعني شيء جيد يعني، لكن هذا لا يمنع على وجوب الحج عدم وجوده. أما في هذا الحالة يحط المسجلة أو الراديو بخلافها فيما مر في التيمم، لا في التيمم غير يعني، لأنه لا بدل لما عنها بخلافه ثم هنا لما هنا، لا بدل لما هنا، لما هنا بخلافه ثم، يعني هون ما في بدل، لا بخلاف هناك، هناك في التراب بدل عن الماء، لكن هنا ما في بدل، إيش يعني ما في بدل عن الرفقة، فلذلك ما يعني معنى ذلك أنه لا يحل. المسألة اللي ذكرها في التيمم تختلف عن هذا، يعني هي يعني إنه لا، هناك يعني كان لما خاف يعني فوت الرفقة لو أنه راح توضأ يعني. يعني. صح. نعم. والثامن شرائط وجوب الحج، نعم. والثامن من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة، هو من شروط الوجوب ومن شروط الاستطاعة أيضا، أن يثبت على الراحلة، أن يكون الشخص بحيث يثبت على الراحلة، يستطيع أن يركب الراحلة أو في محمل، لو ولو كان في محمل يعني على الهودج أو على خشبة مثلا ونحوه لابد أن يكون يثبت. لكن لو فرضنا أنه يعني كبير السن حيث الحركة يعني تؤلمه ما يستطيع لكبر سنه ما يستطيع حتى لا بالطائرة ولا بالسيارة ولا على الدابة لا هذا يسقط عنه الحج بلا مشقة شديدة يعني يستطيع أن يركب الراحلة أو حتى الطيارة نقيس عليها الآن ما في راحلة وبلا مشقة تحصل له. أنا مرة مثلا سئلت على شخص كبير في السن جدا فأنه يجب عليه الحج فقلت له وبالطيارة قال بالطيارة يعني ذهابه من هنا إلى الشام حتى يركب الطيارة ما يستطيع يعني في حوالي 5-6 ساعات ما بينه وبين دمشق مثلا بالسيارة قال ما يستطيع يعني ساعة واحدة يعني بالسيارة يتعب كثير. إيه فقلنا لا يجب عليه إذا ادفعوا من يحج عنه. نعم. فمن لم يثبت عليها على الراحلة أصلا أو ثبت ولكن في محمل عليها لكن في لكن محمل بمشقة شديدة يثبت في المحمل ولكن يلحقه مشقة شديدة لكبر بسبب كبر سنه أو نحوه مثلا انتفى عنه يعني زمانه كبر أو زمانه أو مرض حتى شديد نعم انتفى عنه استطاعة مباشرة الآن تنتفي عنه استطاعة المباشرة بالنفس لكن بالغير ينتقل إلى المباشرة بالغير بأن يحج عنه شخص آخر يعني مقصود هون المباشرة بالنفس؟ إيه هنا يسقط عنه إذا كان ما استطاع أن يثبت على الراحلة أو يثبت ولكن بمحمل أو أنه تلحقه مشقة شديدة حتى بالمحمل يسقط عنه الذهاب بنفسه أيوة. يعني المباشرة مباشرة الحج بنفسه تسقط عنه فيبقى إيش المباشرة بالغير الحج بواسطة الغير نعم لا هذا ما يسقط ولا تضر مشقة تحتمل في العادة أما المشقة التي تحتمل يعني يحتملها الإنسان كل الإنسان حتى كان الصحيح الجسم لما يركب الراحلة مسافات يتعب لكنها محتملة يعني يتحملها الإنسان في العادة هذه لا تضر هذه لا تمنع وجوب الحج ويشترط وجود ماء وزاد بمحال التي يحتاج إليها عند حينما تستريح القافلة للصلاة أو للغداء أو للعشاء يشترط أن يكون هناك أماكن فيها ماء وفيها نعم بمحال يعتاد حملها يعتاد حمل المحل حمل الطعام حمل الطعام والشراب إليها لكن لو فرضنا أنه يمرون بصحراء طويلة عريضة وما يوجد فيها ماء ويعني أو ينقطعون ما يوجد أكل أو ماء يسقط عنه يعتاد حملها منها بثمن مثل يعني اشترى منها الماء أو الطعام بثمن مثل زمانا ومكانا ثمن مثل يعني في ذلك الزمان وفي ذلك المكان طبعا مثلا الماء لما يكون قريب من النهر يكون لا قيمة له لكن لما يكون بعد كلما ابتعد الإنسان عن البئر أو عن الماء يغلو الثمن فإذا كان الماء يباع في هذه المواضع طرق الحاج مثلا في طرق الحاج يباع بثمن مقبول في هذا الزمان وفي هذا المكان طبعا في الصيف الماء يكون أغلى عادة من الشتاء الصيف الناس تحتاج الماء أكثر بينما في البرد يعني الحاجة أقل الثمن يختلف إذا كان الماء يباع في هذه الأماكن في طرق الحاج بثمن المثل مثل ذلك الوقت ومثل ذلك المكان هذا يجب الحج وإلا مثل ما كان يباع زائدا عن الثمن المثل في ذلك الزمان والمكان يسقط عنه وجوب الحج وحتى الطعام نفس الشيء ووجود على في دابة وإذا كان مثلا قديما على الدواب لابد أن يتوفر على في الدابة في طريقه إلى الحج في كل مرحلة لأن الدابة أيضا تحتاج إلا إلى العلف وإلا نفقت يعني تتلف نعم وإذا تلفت الدابة كيف يستطيع أن يذهب إلى الحج ووجوده الآن البنزين يعني والمازوت يعني هذا بدل علف الدواب بالنسبة للسيارة وجود على في دابة كل مرحلة شيخنا هيك كلها يعني في كل إيه كلها مرحلة كلها منصوب على النائب عن النائب على الظرف يعني نعم كل مرحلة وخروج نحو زوج امرأة ويشترط في حق المرأة في حق الأنثى أن يخرج معها زوجها أو محرم لها لو كانت غنية ومستطيعة ولكن ما لا زوج يخرج معها ولا محرم ولو بالأجرة إذا كانت تستطيع تأمن أجرته يعني ذهابا وإيابا ليكون معها محرم أو الزوج يعني ما حبوا يتبرعوا حبوا طلبوا منها أجرة يمكن غنية جدا قالوا لها ما نذهب معك إلى تعطينا مثلا مال إيه ممكن نعم. إذا كان عندها مال فائض عن نفقاتها هي نفسها يعني ذهابا وإيابا بحيث تغطي نفقات من يخرج معها من زوج أو محرم إذا طلبوا الأجرة يجب عليها ذلك وتدفع له الأجرة نعم. إذا كان ما عندها شيء زيادة عن نفقتها لا يجب عليها الحج ولو تطوع الزوج أو المحرم يجب عليها طبعا وخروج نحو زوج امرأة كمحرمها نحو أو عبدها أو عبد أيضا العبد بمثابة المحرم أو نسوة ثقات معها أو معها نسوة يعني في مجموعة من النساء ولو واحدة أو اثنتين يعني مش شرط يكون مجموعة كبيرة من النساء لتأمن على نفسها مع هذه المرأة ولخبر الصحيحين لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة هو شوف عندنا حالتين حالة وجوب الحج عليها وجوب الحج عليها لا يكون إلا بثلاث نسوة فأكثر هنا يجب عليه إذا هناك في القافلة ثلاث نسوة أو أكثر ثقات يجب عليه إذا كان اثنتين نساء اثنين فقط ما في ثلاثة وهي ثالثة طبعا لا يجب عليها الحج ولكن يجوز ما يحرم عليها لا يعتبر أنها خرجت بلا محرم لا لو معها امرأتان هذا يجيز الذهاب ثلاث يوجب واحدة مختلف فيها بعضهم قال يجوز بعضهم قال ما يجوز نعم ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة امرأة واحدة إذن هي لازم تكون ثلاثة معها يعني اثنتان وهي الثالثة اثنتان وهي الثالثة يجب الحج واحدة فقط لا يجب ولكن يجوز ويكفي في الجواز نعم ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة نعم. وسفرها وسفرها وحدها إيه؟ عفوا وسفرها وسفرها أكمل لأنه لفرضها امرأة أكمل إيه أكمل إيه نعم وسفرها وحدها إن أمنت معناته وسفرها وحدها إيه إن أمنت إيه أكمل ولو كان خروج من ذكر يقول هنا يعني الشيخ الشربيني رحمة الله عليه يقول إن أمنت بالنسبة لفريضة الحج فقط إن أمنت على نفسها لو خرجت وحدها مع نساء أبدا هذا يجوز بشرط الأمن على النفس باعتبار أن هذا في فريضة الحج ليس في التطوع الحج لا لابد من زوج أو محرم ولا يكفي حتى نساء ثقات حتى لوحدة ممكن تطلع إذا أمنت أيه. لكن في فريضة الحج لا في نافلة الحج هكذا بعض مختار أن الواحدة ويحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم شكنا أن يتب الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة أو من العراق إلى مكة لا تخاف إلا الله أو نحو ذلك يعني قالوا هذا وقت الأمن وهذا كان في زمن عمر رضي الله عنه أنه كانت المرأة تخرج آمنة لكن هذا قال العلماء بالنسبة للوحدة يعني هذا خاص بالفريضة الحج لا في النار أما الفريضة لابد ولا يكفي اثنين حتى يعني لا يكفي يعني حتى النساء ما يكفي في الفريضة، عفوا في النافلة ما يكفي، حتى نساء كثير في النافلة لا يكفي، في الفريضة يكفي اثنين وحتى واحدة. أي نعم، وحتى في قول إذا أمنت لو وحدها أيضا تخرج، هذه في الفريضة. ما في النافلة لابد من زوج أو محرم، ما يكفي نساء. طيب، ولو كان خروج من ذكر بأجرة، ولو كان خروج الزوج أو المحرم بأجرة، ذكرنا هذا، بأجرة فيلزمها أعطاه الأجرة، إن كانت مستطيعة، إن كانت مستطيعة إذا لم يخرج إلا بها، إذا ما خرج، لكن إذا خرج متطوعا فيشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته، ويلزمها أجرة المحرم، المحرم إذا كان لا يخرج إلا بأجرة، لقائد أعمى، كقائد يعني، كما أن الأعمى وغني واستطيع يعني، عنده فلوس يستطيع من الناحية المالية يحج، وهو طبعا أعمى لكن يلزمه أن يستأجر قائد، إلا إذا كان هناك من يتبرع، يعني أجرة القائد عليه، لو أن القائد امتنع إلا بأجرة يلزمه، أي يلزم الأعمى نفقاته ونفقات من يخرج معه، نعم، من يقوده. والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب النسك عليه، والمحجور عليه بسبب سفه يبذل أمواله مثلا كغيره في وجوب الحج، يعني إذا كان مستطيعا ماديا مثلا يجب عليه أن يحج، ولكن ما يدفعون الفلوس له والنفقة، إنما تدفع لشخص معه أمين ثقة يصرف عليه، فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله، أيوة، لكن لا يدفع له المال لئلا يبذر، يروح يصرف المال في مكان ويبقى بلا، لئلا يبذره، يبذره ويرجع بعدين بلا حاجة، بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه، الولي أو إنسان ثقة، يخرج معه الولي اللي ينفق عليه أو إنسان ثقة، نعم، ينفق عليه في الطريق بالمعروف، نعم، أو ينصب له شخصا، نعم، أو ينصب له من قبل الولي ثقة، نعم، ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله، ولو كان هذا الشخص الثقة قال أنا ما لي علاقة فيه، إذا كما تعطوني شيء يعني من المال حتى ألاحظه وأنفق عليه يعطى أيضا، إن لم يجد متبرعا نعم، لينفق عليه في الطريق بالمعروف. والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة، أيوة، والنوع يعني تلزم كأجرة من يخرج مع المرأة من محرم أو زوج، إذا طلب الأجرة قلنا وعندها أجرة تلزم، عندها قدرة على إعطاء الأجرة تلزم الأجرة، وهكذلك قائد الأعمى ذكرنا، وكذلك منصوب الذي ينصب على السفيه كذلك لو طلب الأجرة تلزم الأجرة، نعم. والنوع الثاني استطاعة بغيره، اللي احنا النوع الثاني طويل ولا قصير؟ يعني مو كتير طويل شيخنا. طيب تابع. والنوع الثاني استطاعة، ذكرنا استطاعة بالمباشرة، استطاعة المباشرة بالنفس، الآن استطاعة المباشرة بالغير، لا استطاعة بغيره، نعم، فتجب إنابة عن ميت غير مرتد على مرتد عليه نسك، إذا كان الميت عليه نسك فمفروض فريضة النسك ومات ولم يحج، يعني كان مستطيعا، أو حتى يجي معنا أيضا إذا كان حيا ولكن لا يستطيع الحج بسبب مرض أو زمانه، يجب أن طبعا بالنسبة للميت ما عدا المرتد، لأن يعني المرتد ما عليه تكاليف لأنه صار كافر، نعم، فمثل هذا إيش يخرجون من يحج عنه هذا المستطيع بالغير، يتفقون معه بأجرة معينة، نعم، إن لم يتبرع، العبارة ما هي واضحة شيخنا، يعني يقول إيه؟ فتجب إنابة إيه؟ عن ميت إيه؟ غير مرتد إيه؟ عليه نسك، عليه نسك يعني عليه نسك، يعني مات وعليه حج أو لا يزال إيه؟ إذا كان ميت وعليه حج، في فاصل لازم يكون غير مرتد عليه نسك إيه؟ عليه نسك من تركته عندك ماله، إيه من ماله، عندك كمان عليه نسك، إيه نعم من ماله، إيه نعم، أيوة، فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه، صفة شو اسمه هذا الميت عليه نسكه. عليه نسكه. نعم. من تركته. كما يقضى منها ديونه. كما يقضى ديونه من التركة أيضا يحج عنه من التركة. ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن. يعني هذا يختلف عن الصوم. من مات وعليه الصوم يصوم عنه القريب أو القريب فقط، أما غير القريب ما يصوم عنه إلا بإذن القريب. أما الحج يجوز أن يفعله عن الميت إذا كان الميت عليه فرض الحج، سواء كان قريبا أو أجنبيا، ولا يحتاج الأجنبي إلى إذن من أقرباء الشخص المتوفى. لو واحد تطوع عن إنسان بكونه صديقا له، أو أنه مثلا كان يلتمس الأجر قل هذا إنسان ما حد حج عنه أنا حج عنه تبرع لله، يجوز ولو بلا إذن. نعم. كما يقضى، كما لو واحد قضى دينك يعني بدون علمك وبدون إذنك يصح. كما يقضي ديونه بلا إذن أو يقضى منها ديونه. كما يقضي ديونه بلا إذن. وعن معضوب عن الميت معضوب. قال ميت عليه نسك وأيضا عن المعضوب. شو المعضوب؟ المقعد يعني أو ما الزمن أو المقعد. مقعد رجع فسر. وعن معضوب بضاد معجمة أي عاجز عن عاجز بسبب بنفسه لكبر عاجز بنفسه أيضا يحجون عنه بسبب كبر حرام مثلا أو ما يستطيع يعني بكونه زمن مثلا ما يستطيع يتحرك طبيعته هكذا مريض كما شقة شديدة بينه وبين مكة حتى لو كان يعني عنده شوية قدرة ولكن تلحقه مشقة شديدة بسبب كبر أو مرض أيضا لا يجب عليه أن يخرج بنفسه بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر. هذا إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، أما إذا كان بينه وبين مكة مسافة قليلة يعني دون مسافة القصر يعني دون مرحلتين يعني أقل من مسافة القصر وهو قادر على المشي يلزمه المشي. نعم. إما بأجرة مثل فضلت عما مر في النوع الأول. تقدم معنا يعني إذا في أحد من يعني يحج عنه بأجرة المثل يخرجون من يحج عنه بأجرة المثل غير مؤنة عياله سفرا. طبعا هذا احنا تقدم معنا أنه الحاج متى ما كان عنده شيء زائد على مؤنة عياله في سفره وفي سفره يعني في زيادة تكفيه لنفقات الحج يجب عليه، لكن لابد أن يراعى نفقة عياله. أما هذا المعضوب ما يحتاج أن مراعاة نفقة العيال في سفره لأنه لا يسافر، هو باقي لا يسافر، فهذا يحذف يعني قضية نفقة العيال في السفر يحذف من جهة المعضوب، ما يحتاج إليه لأن المعضوب لا يسافر، بس يراعون أجرة مثل من يخرج ليحج عنه فقط. لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنة. لأنه ما دام لم يفارقهم يعني بقي معهم حتى لو ما استطاع أن يعمل يستطيع يدبر شؤونهم بأن يستدين مثلا نعم وينفق على عياله. نعم. أو بوجود مطيع بنسك أو إذا كان واحد يطيعه ويحج عنه متبرعا من ولد أو قريب أو إنسان متطوع يعني إما أن يخرج مال أجرة إذا كان أجرة مثل يعني ليحج عنه شخص أو واحد يعني يتطوع بدله فيخرج عنه بسبب قرابة أو ابنه مثلا. سواء أكان أصله سواء كان الخارج المتبرع أصلا له كالأب والجد أو فرعا كالابن وابن الابن أم أجنبيا أو أجنبي أراد أن يتبرع عنه بشرط كونه غير معضوب موثوقا به بشرط كون هذا الأجنبي غير معضوب لأن معضوب هو يحتاج إلى من يحج عنه به. يعني واحد معضوب قال لمعضوب أنا أحج عنك طيب كيف يحج عنه إلا إذا كان يقصد أنه يدفع مال قال بيش وكان هذا الغير المتبرع ثقة غير معضوب موثوقا به إيه؟ أو أدى فرضه كمان ويكون أدى فرضه طبعا وأن يكون ثقة. يعني صحيح لو قال له أنا أحج عنك فعلا يحج عنه، لكن لأنه فيه إذا كان غير ثقة يمكن يكذب عليه، قل أنا أحج عنك وجزء ما حج عنه، فيبقى مطالب بالحج، يموت وهو مطالب. لا، لابد أن يكون ثقة النائب، يعني يكون ثقة ويكون قد حج عن نفسه، يمكن يأخذ المال الفلوس وما يحج. وكون بعضه غير ماشي، وكون بعضه يمكن، وكون قبله إيش يعني؟ نعم، هو عم يقول شيخنا بشرط كونه بشرط كونه غير معضوب موثوقا به أدى فرضه. نعم. وكون بعضه غير ماشٍ، وبعدين غير ولا معولا على الكسب، معولا ولا معولا غير ماشي. أيوة، غير إذا يكون بعضه غير ماشي. شوف الشيخ مصطفى هذا، وكون بعضه غير ماشي، كون بعضه غير ماشي معولا على الكسب، معروف أنه يروح مشان يشتغل يعمل، وكون بعضه غير ماشي. شرط لوجوب إنابته مجانا كما في ميمرة، أي بخلاف الأجنبي، وعبارة ميمرة ولو لم يجد المعضوب سوى أجرة ماشٍ والسفر طويل لزمه استئجاره، وإن لم يكن أي المعضوب مكلفا بالمشي أو فعله لنفسه. إيه ها بالآن، ولو كان بعض غير ماشي، يعني يقول إذا كان ما عنده أجرة من يركب لكن عنده أجرة من يمشي، طبعا عادة أجرة من يمشي تكون أقل، يعني يدفع أجرة من يمشي، حتى لو كان المعضوب يعني يركب، يعني ما نقول أنت لما تروح الحج وتركب الطيارة أعطي أجرة الطيارة، لا، مو شرط، مو شرط. المهم أنه شخص يتبرع، وإذا كان ما يقبل التبرع يحج متطوعا، أو مثلا هذا متبرع، أو يقول أنا أريد أجرة، مثلا أنا أكون أجرة ماشي، أجرة راكب ما يلزمه أجرة راكب، يعني أجرة وفي هناك من يحج عنه ماشيا يدفع أجرة من يحج ماشيا، أو بالعكس. المهم هذا معنى ولو كان بعض، وأن يكون غير إيش معونا على الكسب، يعني الأجنبي ما يكون يسافر للحج ويعول على الكسب، يعني يكتسب لإيش يعني مثلا المستنيب يقول له يا أخي أنت تذهب وتكتسب في الطريق، لذلك يعني ليش أعطيك كل الأجرة هاي، أعطيك قليل لأنه يكفيك أنت عمال تكتسب في الطريق. يعني لا، يستطيع الشخص النائب يقول لا، أنا يمكن ما لو تعطيني أجرة يعني أجرة المثل ما أكتسب، أكتفي بها ولا أكتسب، فيجب عليه أن يعطي أجرة المثل ولا يعول المستنيب على أنه يكتسب، أن هذا النائب يكتسب في طريقه، يعني لا يتكل على هذا ولا يلزمه بذلك، أو يخصم عنه من أجرة المثل بحجة أنه يكتسب في الطريق، بل يعطيه أجرة المثل اكتسب أو لم يكتسب، ولا معولا على الكسب، يعني حتى مثلا أنا لو أنه الحملة أخذتني ذهابا وإيابا بدون ومصارفي عليها وبدون شيء، وجاء واحد ليحج عن قريبه مثلا، لي حق أن أخذ أجرة المثل حتى ولو أنا ما أخسر شيء في الطريق، من حقه. نعم. إلا أن يكتسب في يوم كفاية. لا، هذا غير قضية النيابة، يعني مثلا واحد أراد أن يسافر للحج ولكن ما عنده نفقة لكنه يكتسب في الطريق، يلزمه الحج، هو كسوب يعني في الحملة يستطيع يكتسب ويغطي نفقات الحج، قال يلزمه في بعض الأحوال، في بعض الأحوال لا يلزمه. إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام، إذا كان بيوم واحد يكفي مصاريف 3-4 أيام يجب عليه. نعم. وسفره دون مرحلتين. وسفره درم. وسفره ولا سفره؟ وسفره أقل من مرحلتين. دون مرحلتين. يعني 50-60 كيلومتر، لكنه يكتسب في يوم واحد ما يكفي 3 أيام. هذا ممكن لأنه هو لما يروح للحاج إذا بدأ مثلا يعمل يعني في يوم عرفة ويوم التشريق ومنشغل بأعمال الحج ما في مجال يكتسب، لكنه يكتسب مثلا يوم التروية أو قبله يوم واحد يعني أجرته تكفي هذه الأيام، والمسافة قليلة يعني دون مرحلة يجب عليه الحج. نعم. ولا يجب عليه إنابة المطيع بمال للأجرة لعظم المنة. لما ولا يجب عليه إيش؟ ولا يجب عليه إنابة المطيع بمال للأجرة. بمال أيوة للأجرة لعظم المنة. إيه يعني هذا يقول أنه لو واحد تطوع وقال له أنا أحج عنك وكان كيف تحج؟ قال أعطي فلوس عنك، هل يجب على الشخص المستلم؟ لا يجب عليه، لأنه في إيش؟ في منه. إيه نعم في منه. يعني واحد قال أنا واحد ما عنده شيء وقال واحد أنا أحج عنك أعطي مصاري، خذ هاي فلوس وروح حج، أو روح خذ فلوس وأعطي واحد يحج عنك، هل يجب عليه القبول؟ لا يجب عليه القبول، لأنه فيه منه، هو غير مستطيع فيه منه. مثل قضية شو اسمه إعارة هذا في التيمم. نعم. إذا بذل له في حق الماء أيوة. ليتوضأ مثلا، قال هناك قلنا لا يجب القبول أن يقبل أجرة الماء للمنة. نعم. هنا كذلك، لكن إذا تطوع عنه بدون أجرة يجب القبول، لأنه ما في منة، خاصة إذا كان ولدا مثلا يتطوع لأبيه حج عن أبيه ما في منة. بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك. هذا إذا كان واحد قال أنا أحج الولد قال لوالده أنا أحج عنك بلا أجرة لأنك أنت والدي لك حق علي، هذا يجب على الوالد القبول، هذا ما في منا نعم. أما الفلوس لا يجب. نعم. بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره. أيوة. ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه ببدن غيره. إيه هكذا. نقف عن شيخ التنبيه. أحسن الله عليكم سيدي. 155.